ولما كانت الحلقة 75 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وكأنها غصن ميات يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فسلمت أجمل سلام ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن رمش العين لما أفحم الطبيب بركات ورفع عليه حجته وأراه راحته، فإذا هذه العبارة التي كتبتها الأميرة في المدينة المسحورة. عندئذ أفحم الطبيب بركات وسقطت من يده جميع الاعتراضات، أما الأمير فقد استغرقه التفكير ما معنى هذه العبارة ولماذا نقشتها الأميرة. لا شك أنها دليل وعنوان، واتفق مع خادمه مرجان فجهز له سفينة وخرج سرا من المدينة، ولا دليل أمامه إلى جزيرة العشاق غير الأشواق وركوب المشاق. حتى إذا أقلعت السفينة وغابت عن المدينة، انقلب الجو فجأة وتغير وأظلم وتعكر، وهاج البحر وثار وانشق الطيار، فغاصت السفينة إلى القرار، وتعلق الأمير بقطعة من الخشب وظل يصارع الموجة ويقاوم التعب، وبين الموت والحياة دفعته الأمواج والمياه إلى شاطئ مهجور ليس به غير الرمال والصخور، فارتمى الأمير عليه ثم جعل يجر ساقيه ويجيل فيه عينيه. ايه الشاطئ ده؟ صخور ورمال وتلول وجبال، مفيش زرع ولا مياه ولا حياة، عطشان عطشان. الجبال دي لازم في حاجة وراها، لكن ازاي اقدر اعديها؟ يا مين اللي يقدر يطلع عليها؟ انا عطشان عطشان عطشان. يا مفيش اثر، مفيش دليل. الله، ده في صوت. الراجل بتاع السبيل. انت ايه اللي جابك هنا يا عمي؟ اللي جابني رجليا عشان أقدم لواحد زيك شربة مية، فهمت يا رمش العين يا ابني؟ انت لسه فاكرني؟ هو انت نسيتني؟ انا يا ابني مش ممكن انساك، اذا كنت هنا ولا هناك ده انا بستناك. انا يا عمي؟ ليه؟ عشان تسألني. اسألك عن ايه؟ عن اللي بتفتش عليه. طيب انت سمعت يا عمي عن واحد اسمه ابو فراك؟ الله، ايه ابو فراك؟ هس هس ايه ده؟ انا بسألك عن ابو فراك. اسكت اسكت. اسكت ليه؟ مين يا ابني اللي قالك عليه؟ ابو فراك. اسكت اسكت. الله، انا محتاج وانت محتاج، وقتك يا ابو فراك. انت بتبكي ليه يا عم؟ بعدين حب اقولك. عارف مين اللي يقولك؟ ابو فراك. وهو فين بس ابو فراك؟ بص، انا هدلك عليه وهخليك توصل اليه. فين؟ هتلاقيه في البر التاني هناك واقف بيستناك. تعال معايا. تعال. بس البر التاني فين؟ واروح له منين؟ بينك وبينه 10 سنين. عشر سنين؟ تقطعهم الهيشة في ساعتين. هيشة؟ انت شايف الجزيرة اللي قدامك دي؟ اه، اهي دي الهيشة. هي الوقت نايمة وكمشة، وساعة الشمس ما تطلع في الضفة التانية ترفع الهيشة دماغها وتزعق الزعقة، ترج الدنيا وتشق المية وتندفع عالضفة التانية عشان تحصل الشمس وتبلعها. تبلعها؟ خلايق ربنا مسخرها. وبعدين؟ مسافة ما توصل البر التاني تكون الشمس بقت فوقها، تقعد الهيشة تراقبها لساعة غروبها، وتروح رفع دماغها وزعق زعقتها، وتيجي الناحية دي عشان تبلعها. وهكذا دي حياة الهيشة وبالطريقة دي عايشة. وإيه دلوقتي اللي مطلوب مني؟ هتركب فوق ظهرها يا ابني. ها؟ جمد قلبك ما تخافش. ازاي بس؟ هي مش هتحس بيك، ومن هنا لهناك هتوديك. وابو فراك هتلاقيه في البر التاني هناك واقف بيستناك. طيب يلا. طيب بس يعني مش هتحس الهيشة بيا؟ ولا بعشرة زيك ولا بمية. يلا امال. ما كانش في طريقة تانية؟ انت بتتردد ولا ايه حكايتك؟ لا لا لا، اهو الحق وقتك. بسم الله. جمد قلبك واعتمد على ربك. الجزيرة بتتحرك. خد بالك من نفسك. الهيشة رفعت دماغها. وبعدين يا آف معاكي. سامحيني يا مولاتي. انت فاهمة اني زعلانة منك. انا السبب في كل اللي حصل. عارفة انه غصب عنك. انا ما شكتش في اخلاصك وحبك. انا اللي حبستك. ما انت رخرة محبوسة معايا. كفاية بقى يا آف، كفاية. الباب. امسحي دموعك دي يا آف وقومي شوفي مين على الباب. احسن يكون شباب. شباط شباط. اشتهت انا اشتهت. مولاي الملك تشرين. نيسان. ابويا. انت برضو واخدة على خطرك. اخد على خطري منك؟ هو انا مش عارفة قلبك وعطفك عليا وحبك. انت بس خايف من شباط يا والدي. انا مش خايف على نفسي يا بنتي، انا خايف عليك انتي، وخايف على الرعية اللي في رقبتي. لكن الأب، اخرج انتي وسبينا دلوقتي. أب طب اخرج انت يا اب وقفل الباب وراكي. انا جاي يا بنتي اكلمك بيني وبينك، في عندي كلام عايز اقوله لك. انا ما بنامش الليل يا بنتي، انتي ما تعرفيش حالتي. لا لا مش وقته، انا عايزك تفهم الموقف على حقيقته. احنا دلوقتي لما نقبل ايد شباط ايه اللي يحصل يا بنتي؟ لا ما هو لازم تردي. طبعا هياخدني. واذا رفضنا خطبته؟ عارفه عارفه ان احنا ما احناش قده، والمهم انه هياخدك برضو. مش دي هي الحقيقه يا بنتي؟ ايوه يا ولدي. يبقى ما فيش داعي للحاجات دي، ربنا عايز كده يا بنتي. الرضا بالقضاء. أب في ايه يا أب؟ الملك شباط. شباط انا قايم يا بنتي. اتفضل انت يا ولدي، انا هجيبه واجيلك دلوقتي. ربنا معانا. أب اطمن انت يا مولانا، مع السلامة. المسافة اللي نمشيها في 10 سنين قطعتها الهيشة في ساعتين. يلا رمش العين. هو ده البر التاني. أمال فين أبو فراج اللي بيستناني؟ أنا محتاج وأنت محتاج يا أبو فراج. أبو فراج أبو فراج. وانطلق رمش العين وقد برح به البين والأين، وفجأة برز له مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.